السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وقد قال الله سبحانه كذلك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نستغفر الله ونتوب إليه. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. مش هنبدأ نعطل المسلمين يعني، ممكن تسأل على الخاص إذا كان سؤال سريع. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يحفظك. عفوا ما ينفعش هذا الكلام على الهاتف كده، كلمنا على الهاتف خاص تفضل منك. شوفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال يشكو صفا بصورة أو بصورة العرب إن شاء الله. قال الله تعالى: وإن أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم وذريتهم فأشهدوا على أنفسهم أن لست بربكم إلى نهاية الآية. حدثت تلك المدة مقطع قبض العنج بالذات مطلقا. يعني عفوا عفوا، بغض النظر عن تفسيرات العلماء للآية، أنت تسأل عن مسألة الرجل بالجهل؟ لا، يعني أديت طريقة هذا الموضوع بهم، قلت يعني هم كنا معلمين حتى نرى ما زلت أسأل، هل أنت تسأل عن مسألة الرجل بالجهل؟ هل استمعت الأدلة التي سقطها من كتاب ربي وسنة نبي أم لم تسمعها أعيدها عليك؟ نعم، شكرا. حتى في أو حتى في وما كنا يا حبيبي، أنا استدلت على الأقل بعشرة أدلة، أنت سمعتها أو أعيدها على ما سمعت؟ نعم، أعتذر عن المناقشة بها الآن، مقام آخر. مقام آخر. مقام آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت على خطر عظيم. فربي يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإياك ثم إياك من التخلف عن الصلوات في وقتها. ربي يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيكم. طيب تفضل. عفوا ركز معي، ماذا تقول؟ انا دخلت مكة ولبيت واحرمت عمرة وعملت عمرة. طيب لو نويت الحج ان شاء الله، وانت مقيم في مكة الان؟ انا لا تبع شغل، انا مقيم في مكة. ايوه مقيم في مكة. نعم بعد عندي شغل، يعني انا لما انا مقيم في مكة وبعمل في الحج، يعني ايوه تهل من مكانك يوم ان انت تهل. يجوز يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خير. نسألك الدعاء يا شيخ. والله يبارك فيك وأنت كذلك. يستفيد على يستفيد منه. ما اعرفش يمكن يكون عامل عروض للسيارات معينه، لكن ما اعرفش ايه الفايده من المرض. والله لست بمتصور للموضوع تصورا وفيا، ولا اتوقع ولا اظن ان هناك اقوام قائمون بالاقرار لوجه الله في مثل موضوعك. الله اعلم. يعني لو هو في فنده يبقى فيها اشكاليه. طبعا سيدنا موسى، نعم أرسل أخي الكريم إلى فرعون، إلى فرعون، ذهب إلى فرعون إنه طغى، كيف تغفل عن هذا؟ السلام عليكم. نعم. الحمد لله. نعم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف المدرسين ولا لا تعرفهم؟ لا انا كنت بقول كنت تذهب للدروس ولا تدفع، او كنت لا تذهب للدروس من الاصل؟ لا ادفع فلوس الاصل. ها؟ لا ادفع فلوس الاصل. يعني تاخذ الفلوس تضحك على والدك تقول انا رايح الدرس ولا تذهب للدروس وتاخذ الفلوس لنفسك. الان تبت؟ تبت في سن ايه دلوقتي؟ كبرت يعني ولا ايه؟ ردوا الفلوس بأي طريقة، بأي طريقة، بأي طريقة في احتيال، حطهم في جيبهم مش مشكلة، بأي طريقة في احتيال، ولا تفضح نفسك، رد الفلوس ولا تفضح نفسك. نعم. والله أنا عندي كتاب في هذا الصدد من 5 مجلدات طيب نافع. سمعت في الأزهر، أي مكتبة في الأزهر ممكن تجده فيه إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. من يقول يريد يتواصل معنا يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. سلام. عليه الصلاة والسلام. فعلاً قد يطلع الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور التي ستأتي لعلة يريدها ربنا ويعلمها. يعني من الممكن من أمور الغيب، وأنت تعرف أن الله تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من طلب من رسوله. لا مش حرام، حتى لو ضرب ليس له حرام. شكرا. زدناك يا محمد بن شعبان ذهب إلى فرعون إنه طغى. محمد بن شعبان، وقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا. السلام عليكم. من يتواصل معنا وكلم تفضل رسالة بعد الدرس إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا قناة أشتغل في الرومي. رأيت أنت في شغلانة فنون بعض شغلانة أنت على السعر جاي. يعني السعر مثلا 20 جنيه هو مقدمة 16 جنيه. أي. أنا آية تانية يعني شغلهم مش داون لا يجوز لك. حرام. حلال الطيب. أنت تريد مني فتوى أن أقول لك اشتغل حرامي؟ تروح تشتري الفاتورة ب 20 جنيه وتقول له 50 جنيه؟ اتق الله في نفسك. يا حبيبي اتق الله في نفسك، لا تسرق الناس. من يشتري من معرض السيراميك المتر مثلا بخمسين جنيه ويقول للرجل ستين جنيه اشتريت سيراميك؟ حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخنا الغالي حفظك الله وبارك في عمرك ونفعنا بعلمك يا رب. ولك بمثل. تفضل. خالد ملع يا شيخنا، اتمنى حضرتك تدعو لنا يا شيخنا بطلب العلم على يديك. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك. الله ييسر لنا طلب العلم على يديك. انا اعمل في السعوديه واتمنى من الله عز وجل ان ييسر لي ولاخواني طلب العلم على يديك. الله ييسر لنا ولكم كل خير يا رب. ادعو لنا يا شيخنا. الله يوفقنا وياكم. واطلب من فضيلتك الشيخ تدعو لاصدقائي يمتحنوا في هذه الايام. الله يوفقنا وياك واياهم جميعا يا ابن الله. السؤال يا شيخنا. فضيلتكم عن حديث أبو أمامة. أبي أمامة. نعم. أبو أمامة البازلي. أيوه، لو عدت أحاديث من الحديث الذي تسأل عنه. نعم، تلقين يا شيخنا. تلقين الميت بعد الدفن. تلقين الميت بعد الدفن. لا يصح. لو فلان نعم نعم، الحديث صحيح. لكن قال لي أحد أصدقائي يعني أن يجب العمل به. والله هذا لم يفعله النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن آلاف الموتى، ما وقف عند القبر يقول يا فلان ابن فلانه سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك، لا يثبت. شكرا. مرحبا بك يا محمد بن شعبان. مرحبا بك يا شيخ محمد العزبي، اهلا وسهلا بكم جميعا. السلام عليكم. السلام. مصطفى العربي. تفضل. عبد اللطيف مش نافع يا شيخ. من؟ عبد اللطيف مش نافع يا شيخ. عبد اللطيف ابو شناف. شناف. اه بتفرق شيء الوجود بالعقيقة تفرق نية ولا طيبة؟ كل جائز. جائز. نعم. طيب بالذات وباخر شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بسألك شيخ عن القائمة. القائمة جائزة إذا أردتم الاتفاق على القائمة فأمر سهل لأن ما في مشكلة لأن الصداق في مصر الصداق في الشرع قد يكون نقد وقد يكون عيني يعني لا مانع أن يكون الصداق نقدا ولا مانع أن يكون الصداق عينا فالمصريين اصطلحوا على أن يكون الصداق غرفة نوم يأتي بها الزوج أمتريه كانوا يسمونه صالون والشيء الثالث غرفة صفرة اصطلح المصريين عموما لا مانع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي سؤال وصول شوية بس يعني. لا نستطيع أن نصبر للإطالة في هذا المقام. إذا كان طويل على الهاتف الخاص. إن شاء الله خلني أتكلم كتير إن شاء الله بإذن الله. تفضل. أبويا أنا قبل كان اشتغل عقد الرعاية من 30 سنة. مساكنين في حتة اسمها كتير في الولد. وحاليا في ضعف قصري وطالبا ان دي عرضنا للحكومه الصغيره اللي بتشتري وطبعا الحكومه عشان تشتري لازم تكون العرض مستقر سعر عقاري واحنا الحمد لله عرضنا مستقر المهم احنا عشان نبيع الارض لان عرضنا مسجله في منطقه ثانيه الارض لحد الزراعه من ورقها مش هو الصدق اللي معانا والورق ده موجود في منطقه ثانيه فرحنا المنطقة الثانية عشان نقول للناس اللي عندنا أوراق وكل عمرها ذهب ويبقى احنا كويسين قالوا لنا احنا مش معانا أوراق والأرض اللي هم بعدين عليها مش معاهم أوراق يعني احنا اضطرينا نبيع الأرض اللي هم بعدين عليها ولو إن شاء الله بإذن الله الأرض الثانية اللي احنا بنزرعها حاليا موجودة وقت ما تجيبوا أوراق إن شاء الله بإذن الله تعملوها يعني احنا مش هنعرف إن شاء الله بإذن الله الأرض موجودة حاليا يعني بس احنا عايزين نعرف حكم إن احنا بعنا الأرض الثانية عفوا أنت تقول الأرض الثانية هذه التي بعتموها ملككم؟ نعم ملككم عند الحكومة مسجلة الأوراق المسجلة بها ملكنا خلاص لا بأس لبيانها عليها وبنزرعها بقالي 30 سنة مش تأجيل وراءها لسه مع مين؟ يعني الأرض اللي احنا بنزرعها الأرض اللي احنا بنزرعها وحاليا مسجلة دينا عليها مش لاقيين ورقها مع مين ما نعرفش ورقها مع مين مسجله شهر عقاري عند مين والارض والورق اللي معانا اللي احنا ماسكينه باسمنا مسجل شهر عقاري يعني هي حاطه غلط في تسجيل من 30 40 سنه تقريبا ده المشكله كلها حاطه غلط في تسجيل الارض المهم انتم بعتموها واخذتم ثمنها بعناها واخذنا ثمنها والارض الثانيه موجوده واحنا معتقدين طيب عفوا ارضكم لما تجيبوا ورقها تعالوا بيعوها عفواً الناس الذين أنتم أخذتم منهم الأرض التي هي أرضكم أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ طلبتموهم اللي إيه؟ هي لا ما طلبناهمش هي هم أصحاب الأرض كانوا مش أصلاً مش من البلد من عندنا وأجرينها لمستأجر للبلد والأرض بينة كانت بينة ما تنزلهاش بقالها حوالي 10 سنوات فأبيع الأرض بينة يعني يعني مش في البلد واحنا بلغناه قلنا له والله حصل كذا كذا وافق على هذا الكلام او اعترض هو مش في لا وافق على اعترض وانا مش معايا اوراق بس وسكت على هذا الموضوع وانتهت حتى ولا نزل يتكلم معنا ولا اي شيء خالص خلاص انتم مسافرين هو اصلا في اقوال غالبا بتقول ان الارض مش بتاعته وان في ناس ثانيه في الارض بتاعتهم يعني في خلاص عموما الله خلاص الأرض التي بعتموها معكم ورق لها ومسجل نعم. مبروك عليكم البيع والشراء الثانية دي ننظر فيها فيما بعد السلام عليكم الحمد لله يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت محتاج أسألك رقم هاتف. سلم. دلوقتي حكم التداول إن أنا أشتري من المنصات الإلكترونية أسهم أو سلع كالذهب أو تداول الأموال. هل هي مدى مشروعية أو حلال أو حرام؟ تشتري ذهبا؟ تعرف ان يسموها ايه هم يسموها ايه بالضبط؟ لها اسم بالتدريج اعجمي. لا يجوز بيع الذهب الا بالذهب الا مثل بمثل يدا بيد هاء وهاء. ولا يجوز بيع الذهب بالاجل. لا ليس اجلنا شيء، يعني الاموال اشتريها هل هي تقع تحت القبض الحكمي؟ لا ما تخص تحت القبض الحكمي. الأسهم الأسهم في إيه؟ سؤالك مجمل. في المجمل يعني مثلا اشتريت أسهم من على النت من على منصة البورصة. والله يا أخي الكريم أنا بس شوف شوف افهم الكلام، يعني الله يبارك فيك. أنا أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة. لماذا أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة؟ لأن قيمة السهم الحقيقية أنت لا تعرفها. أنت اشتريت ورق وبعت ورق، القيمة الحقيقية للسهم أنت لا تعرفها. يعني هب أن الآن مثلا أفسرها لك ولإخواني بمثال أضربه، يعني لو كنت في محله، واحد جاء أنشأ برجا كبيرا فيه 100 شقة، وبعدها كلف هذا البرج مليار مثلا، فخرج على الناس وقال أنا أريد اكتتاب في هذا البرج، والبرج مكلف 2 مليار. دخل الناس بالأسهم يشترون، ما يعرفون قيمة السهم الحقيقية. تملك الرجل 2 مليار وربح مليار، مظبوط كده؟ والناس المشترين اشتريت 100 سهم، هي 100 سهم فاضل، لكن عند البيع ستكشف الحقائق. بس ما يعرفش، ما هو اللي دخل في الشريعة المجهول، مجهول البيع، مجهول المشتري لا يدرك القيمة الحقيقية للسهم. انت عارف الانهيار اللي كان حصل في السعودية من سنوات طويلة؟ الانهيار اللي حصل للأموال، الانهيار لا، الانهيار اللي حصل في سعر الأسهم، في الأسهم الانهيار الاقتصادي. لا الناس مثلا عامل ايه؟ واحد جالس في شقة مثلا يعني من الشركة، هم عنده أغنام وفي اكتتاب، والسهم في الأغنام سهم 100 غدا أصبح 1000، كل الناس تدفع فلوس، وبعد كده نزل السهم، ما في وجود، ما في وجود الأغنام أصلا. يعني هي مش موجود، يعني السلعة مش موجود، ما كان موجود إلا يعني 1% منها. السلام عليكم. الحمد لله. شفنا لو سمحت فرح أخو زوجتي كمان يومين إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. في المحرمات يعني. لا زوجتي يعني بتقول في بيت ولا مش حاصل لها طعم، لها فتوة في التنسية. هل مجرد الذهاب في اسم الله وزوجتي؟ يعني في رقص يعني اختلاط ولا إيه بالضبط؟ أنا أسألك بس، يعني في اختلاط ورقص وفساد أم لا؟ في بعض البيت. طيب ولماذا تذهب زوجتك لهذه الأماكن؟ والله يا أخي من لم يزي المنكر فليذل عنه، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك من الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن لم يزل المنكر يزول عنه. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لست قوي يا عبد الرحمن. لست قوي. عندك أفضل من سنة مناوتش العمرة وقلت النظر بقى أن أنا أكون مقيم هناك وأحرم الحج من مكة. نعم يعني لم تهل من الميقات لم تهل من الميقات ودخلت مكة بدون إحرام وأنت تريد الحج. نعم لكن تخشى من منعك فأنت ستؤجل الإهلال إلى أن يتيسر لك الأمر. هذا اتجاه وارد وله قوته لأنك لا تدري هل تستطيع الحج أو تستطيعه. وهناك اتجاه آخر أنك تريد من الميقات بملابسك ولكن ستكون ارتكبت محظورا تطعم عنه 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام ولك أن تشترط حينئذ تقول اللهم نحلي حيث حبستني يعني يا رب المكان الذي أحبس فيه أمي سأتحلل فيه ولا يكن عليك دم آنذاك. والله أعلم. لابد ان انا اكون لابس ملابس الاحرام ولا اغل برضه هذا الهلال ملابس الاحرام من التركيه من الوقت هذا المحرم يحرم عليه الارض الطويل يا مثل المحرم طيبا ليس طيبا فكل ذلك مثلا قدرات واذا لم يكن طيبا لا باس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي سؤال بعدين. تفضل. هل تجب النفقة على الزوجة اللي سابت بيت زوجها وغضبانة عند أهلها؟ الناشز؟ هي لسه ما اتحكمش بيها ناشز بس هي سايبة البيت بدون إذني عشان خطبانة يعني. طيب، أنت عملت فيها إيه؟ ماذا صنعت فيها؟ عشان قررت أتزوج يا شيخ. ما أولاد؟ معها ولد وبنت. يعني خلي ابنك وابنتك يتسولان الناس؟ لا ببعت لهم نفقة. أنا بتكلم على الزوجة، أنا ببعت نفقة للأولاد. ببعت لهم أيضا لما تقوم عليهم. الحكم الشرعي إيه؟ هل يجب علي النفقة ولا لا يجب؟ هي ترعى الأولاد الآن. هي ترعى الأولاد الآن. تمام. فرض هي لو في بيتي شيخنا اصرف عليها ورحت عند والدها ملهاش نفع عندي؟ مش قاعده لا تضطرب، لازم ننظر ما السبب الذي من اجله خرجت، هل سوء معاملتك او انت تضربها او ماذا؟ لكن هم حضرتك السبب يعني في علماء تزوج وهي رد الزواج. انت ممكن تكون شديد في طريقه العرض. هي اصلا كانت عايزه تسكت عليا في قضيه الزواج ان انا ما اتجوزتش عليها وانا رفضت الشرط ده من الكلام ده من 7 سنين، فهي رفضت الموضوع. قالت لي في حاله ان انت قررت الزواج انا هتطلق قولا واحدا. قالت لي كده ايامها. ايوه صح. يعني قالت كده، قالت اذا تزوج عند قالت لما انت لو تزوجت قررت الزواج انا هنسحب مش هكمل معاك. خلاص بدها تنسحب. هتنسحب انت ليه ما تنسحبش؟ هي لا تريدك الان. طيب ما هي المشكله دلوقتي يا بنت الحلال مش عايزه اطلع عشان خاطر اولاد. لا انا عايزه اتطلق خلاص، اديني مقدم المهر. صح تمام. قالت لي لا مفيش الكلام ده، انا عيلتي اخدها كامله واخد حقي بالمحاكم. بس صبرا كلامك هذا محتمل ان تكون هي قد اشترطت عليك عند العقد ولكن لم تثبت. انا رفضت الشرط يا شيخنا، هي كانت مصممه ان احنا نكتبه في القسيمه وانا قلت مش هكتبه. قالت خلاص هاخد يعني وعد منك، انا اتعاهد ان في حاله الزواج تبلغني قبل ما تتزوج، ما تتجوزش من ورايا. قلت لها ماشي، في حاله ان انا قررت اتزوج انا هبلغك. وده بالفعل حصل. على العموم هذه قضيه تجتمع فيها الاطراف بالنسبه لسؤالا. تمام. هل الطلاق للضرر فتأخذ حقها كمطلقة أو أن المسألة خلع؟ لازم نسمع الطرفين. لكن هو كده كده الموضوع بينظر في المحاكم ويعني اصبر علي بس كمل حاجتي. أنا سؤالي يا حد أنا أجاوبك على سؤالك. اصبر. اتفضل. راجل متسرع. معلش اتفضل. الله أنت تسأل عن الدراهم التي تخصها وهي في بيت أبيها. يعني ما جاتش على الدراهم اللي تخصها في بيت أبيها لعل الله يلين قلبها بذلك. لكن إذا حكمنا أنها ناشز فيرى فريق من أهل العلم أن الناشز تسقط نفقتها للنشوز. يعني ارفق شوية أنت ماشي بسيف. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ معلش انا بعت لك كتير كنت عايزه اسال حضرتك في سؤال بس. اتفضل. الطلاق تمام؟ نعم. سامعني؟ سمعت. تمام. حضرتك انا بحس ان انا بقول كتير بسبب ان انا يعني معمول لي سحر واعمال حاجات زي كده يعني. ففي حاجه مأثره على حياتي جامد قوي. فالمشكله ان احنا كل خناقه بيطلقني. طلعت كم مرة؟ هي كل طلقة كانت تبقى ليها سبب يا وكل طلقة كانت عفوا اسمع الكلام بس سؤالي لك. قال لك أن تطالق كم مرة؟ لا هي كذا مرة مرة بعتها على التليفون. كم مرة؟ أكثر من اثنين؟ هو عصبي وعصبي لو بيضربني ولا بيحكي طلقني. يعني مرة بعتها لي رسالة على التليفون أختي. على التليفون أختي. نقص مع الكلام بس ريحين الله يريح ذلك. يعني إذا كان الزوج طلقك أكثر من تطليقتين صريحتين فلا تحلي له حتى تنكح زوجا غيره. إنه كلام آخر يقول أن كنت مجنون أو كنت مخمول إذا طلقك وهو سكران ويقع طلاق. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. الصوت غير واضح مشوش. لا خمسك السماء ده على أذنك حتى يزال التشويش. والله يعني أنا تحمل. ها. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شفنا بحضرتك نعم حضرتك. الحمد لله الله يبارك فيك. شفنا سؤال معلش بالنسبة للأخ اللي بيسأل سؤال بخصوص الإحرام أنا مش فاهم الإجابة يعني حضرتك بس متوضحة. يعني الأخ الكريم معه إقامة في مكة المكرمة. ويريد الحج. فيريد الذهاب للحج ويخشى ألا يتمكن من الحج. فقال أنا سأذهب إلى مكة. وإن تيسر لي الحج أهللت المكان. ما تيسر لن أخرج. علق يعني. طيب أنا دلوقتي لو أنا داخل. يا أخي اسمع الكلام يا أخي. فقلنا له هذا لك وهناك شيء آخر رأي آخر أنك ما دمت ذاهب للحج تهيل من الميقات شأنك شأن أهل بلدك ولو بملابسك. فإذا أهملت ولا بملابسك تكون حجا ويكون أمرك أنك ارتكبت محظورا وهو لبس المخيط. فلبس المخيط يستلزم منك أحد ثلاثة أمور: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. واحتياطا لنفسك اشترط قل عند الإهلال اللهم محل حيث حبستني. فإن حبست ولم تستطع إتمام حجك ليس عليك شيء إن لم تقل ما عليك دم. بس هذا الموضوع. انا شفنا مثلا تمكنت ان انا يعني احلم مثلا عند كلمه الاحرام يوم عرفه. يعني انا دخلت وما قدرتش يعني عند كلمه الاحرام الا يوم عرفه. فهل كده يبقى عليا شيء؟ لا ما في. بس وانت جايب الحج خصيصا؟ انا جايب الحج بس مش معايا مثلا تصريح الحج. يعني انت الان يعني معلق امرك. نعم. ما عزمت على الحج فقلت اني اراقب الوضع. سأراقب الوضع. متيسرة ذهبت وأهللت. ما متيسرة هذا واجب لك ما في بس. ما عقد العزم الكامل قبل الميقات لاحتمالية عدم تمكنه من الحج. هذا وجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ اشوف رؤيا لدودي يعني ليس المقام مقام تفسير أحلام، المقام ليس لتفسير أحلام. شكرا. من فسر أحلام في هذا الباب؟ وقتنا وقتنا يضيع. حديث أثر عمر: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، حسنه بعض العلماء فأرجو أن تراجع. سند هذا الأثر عند قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل وبركاته كما أعطيناكها. الحمد لله خير. دلوقتي أنا عندي بنت أختي معاها واحدة في الشغل، تمام؟ يعتبر يعني هي بيتفقوا على الزواج وكده، بس أختي مش فاضية في الموضوع ده. وهو في نفس الوقت ما منه بيعتقد العجيبة اللي هو يتجوز، ولا منه اللي هو بيرجع في قبر اللي هو موقف العجيب. ايه الحل؟ وأختي قالت لي لو اتجوزت أنا مش فاضية إن أنا أبوك مش هبعت. يعني المشكلة تتمثل في الآن. أيوة. تتمثل في الآن في ماذا؟ لا يعني طيب قل له الخلوة بالنساء الأجنبيات محرمة. المهم بس مش عايزين نطعن في الرجل والغيب الآن. عموما خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام. خلاص وأنا أسمع من أسمع من الناس رجل شرطة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. محمدي والله الذي لا اختلاف فيه أنه يجوز لك أن تقول أنا مسلم. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم رضوا بالإسلام، وقال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وسموكم مسلمين من قبل، وفي هذا يعني في هذا القرآن أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عذاب الله. ما قال الصحابة لا مش لازم، يعني نحن مش كل شيء يأثم ولا يأثم دنيته، لكن هل أبو بكر قال أنا محمدي؟ عمر قال أنا محمدي؟ هل عثمان قال أنا محمدي؟ أو كلهم قالوا نحن مسلمون بس؟ تفضل شايف تكون عقيلة فيها. لا لا مش هو المقصود الله عز وجل لما يقول وأنا أول المسلمين، المقصود هذا الذي قال سلم نعم نقول أول المسلمين إلا في زماني، وإما أن نحمل المسلمين أول المستسلمين المبادرين بالسبق إليك يا ربي. كما تقول لنا أنا أول واحد يسمع الكلام، وفي غيرك سيسمع الكلام، يعني سرعة الامتثال. السلام عليكم. نعم. الأم على طول بأن خلافات ومناقشات يعني في الأراضي وبين بعض، فدايما بينتهي النقاش بيمين معلق يعني إلى هيك وقت ما تعملش كذا. فطبعا مع مرور الوقت يعني بعد سنتين ثلاثة والحاجة دي بتتعلق كلها معلقات؟ نعم كلها معلقات او فيها شيء منجز؟ يعني عموما احنا الفتوى التي نقول بها في مسألة اليمين المعلق لأن أغلب المصريين لا يريدون به الإنجاز إنما يريدون الحث على فعل الشيء أو ترك شيء فلذلك نقول تكفر كفارة يمين تكفر كفارة يمين اسمه على نفسه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما عندنا أيضا صلاح الأبناء قد يكون والله الله قال في كتابه الكريم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وكذلك لا يخفى عليك أن والد سيدنا إبراهيم كان كافرا ونوح كان مؤمنا وابنه كافر فالأمر لله في شأن الأولاد هذا عادي لكن ليس باللازم ليس باللازم ليس بالله أمر ربه إلى الله. السلام عليكم. في صلاحك يعني يجعل الله لولا صالحين هذا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. فيك بارك الله. تفضل. جزاك الله من كل سوء. وإياك المسلمين. سؤالين يا سلام. سلم. السؤال الأول ورثة لهم منزل نصف على الناصية ماسك شارعين يعني والنصف الثاني يعني مدفون شوية فالكل يتسارع على اللي يأخذ على الناصية كله عايز يأخذ على اللي على الناصية ده هل يبقى فيه فرق سعر ولا لماذا نفعل؟ منه مزاد منه مزاد يعني نقول مثلا الذي على الناصية بعشرة آلاف واللي في الداخل بألفين مثلا نعم أمين ومزاد يعني ده سعر وده سعر نشك يعني اللي عايز اللي يسعى ده يسعى لده طبعا نعم أحسن توجه نعم شكرا مرحبا شيخ هاني بارك الله فيك هاني إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ. لله الحمد والشكر. أنا شيخنا دلوقتي وقت زوجت مع السلامة أو بالسلامة وأنا خفضت الصلاة. أنت كل يوم تسأل هذا السؤال مش هتبطل هذا السؤال. لا أنا ما سألتش قبل كده السؤال ده. ما هو نفس المشابه يعني ابن عم هذا السؤال. قلت لها بالسلامة ومع السلامة لا بالسلامة يا حبيبي بالسلامة لا يقع طلاق هذه الطريقة وانت موصل ارحم نفسك شوية وارحم أهل بيتك الله يكرمك ارحم نفسك شوية لأنك كده تتعب وأهل بيتك تتعبون وتعود بالله من الشرذيم وتعود بالله من الوساوس الله يبارك فيك إذا خانت المرأة زوجها وكانت مسحورة ذلك تابت وندمت وقالت أنها كانت مسحورة ولكن زوجها قرر أن يطلقها لأنه لم يعد يقبلها فما حكم الدين في ذلك علما بأن لديه طفل يطلقها كما شاء وراح من يطلقها فكانت زنت والعياذ بالله وأراد أن يطلق معه مساوى قوي جدا وهذا تعليل بارد كثيرات من الناس يقول خلاص ترتكب الفاحشة تقول أنا كنت مسحورة هو كذلك قد يرتكب الفاحشة كلها كنت مسحور لا أبداً هذه الطريقة الدنيا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضلت الشيخ. ماذا عندك؟ الله يعزك. إياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا فضيلته. أسمعك الحمد لله. فضيلت الشيخ مصطفى. نعم. نعم الله عليك الله يخليك. تفضل. الله يخليك الله يخليك. أنا ليه أنت من 3-4 أيام بحاول أتصل بساعتك بزيادة روصل تفضل الله يخليك. أنا عندي 63 سنة. الله يبارك فيك. مراتي عندها 61 سنة. وكنت مفعل أنا من 20 يوم كده وقلت لها أنت طارق. طبعا أنا معايا أحفاد وربنا يخليك. أول مرة في حياتك ولا في المرة؟ لا كثير والله يا شيخ مصطفى. بس ما قلتش ما قلت لهاش أنت طارق. كنت بقول لها علي الطلاق يعني. عفوا بس كم مره قلت لها انت طالق صراحه؟ لا صراحه ان انت طالق دي ما قلتهاش غير مره واحده ورحت رديت عند معزوم. خلاص ما في مشكله عليك مره واحده ليك مره ثانيه. اذا طلقتها بعد الثانيه خلاص راحت عليك. كلمه انت طالق غير عليها طلاق. علينا طلقتها في الكفاره. شكرا. بقول لك انا اعمل ايه؟ انت رجعتها عند المعزوم خلاص. اروح للمعزوم ثاني. مش انت عفوا رجعتها عند المعزوم تقول ولا كانت مره ثانيه غيره؟ لا كانت هو مره واحده قلتها لها ورجعت عند المعزوم كده رحت لواحد شيخ بمعنى اصح يعني. انت طال في حياتك يا والد. انا اكبر منك الان اكبر منك شوي. السؤال الله يحفظكم، كم مره قلت لزوجتك انت طالق صديقها؟ مره واحده في حياتك. انا كلمه عليها طلاق دي باستمرار. خلاص هذه محسوبه اللي عليك مره واحده بس انت والباقيات كفارات ايمان. شكرا. انا كنت بكفر، كنت بروح لواحد شيخ كان بيقول لي خلاص ماشي. شكرا. السلام عليكم. لا يا ولا كان مش اليوم العالمي للطلاق ولا حاجه، ولا ينفع تقول يوم العالمي للطلاق. هتبتدي ايضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بيت زيد. نعم. اللي يحفظك الله ويعافيك. حمدك الله الذي احببتنا فيه. الله يحفظك ويرفع قدرك ويزيدك علما. ولك المستر تفضل. الله يحفظك. الدعاء اللهم اكتب لنا فيما جرت به المقادير. يعني هل هذا كلام صحيح ام خطا؟ السؤال الثاني، في انفجار حصل في منزل بنتيجه اهمال بعض السكان في البلد. الغاز الطبيعي. فحصل انفجار رهيب يعني اضر بالناس في العقار في نفس العقار وفي العقارات المجاوره. الناس اللي هم مستاجرين مع هذا العقار يعني هل ملزمين ان هم يساهموا مع صاحب البيت جه الحي وجات المباحث وقالوا لصاحب العقار عليك انك تيجي تقدم هندسي وتعمل الترميمات 1-2-3 وطاقم الهندسي قال له هاخد منك 3 مليون نتيجة هذه ان انا اشهد بس على الامر ده. هم رفضوا ان هم شاركوا معاه في المتاخر ده وقالوا ان هنتهم معاه في السلم او في السطح الهندسي اللي هي المشاركه في العقار. فهل هذا فعلا من السكان صحيح ولا الامر يلزم صاحب البيت في كل شيء؟ والله معذرة هذه قضية تنذر عن قرب لا يصلح الفتوى فيها في المليات هذه ارتجالا، لا بد من أن تنذر قضية عن قرب. شكرا لك. مرحبا خلاد بير وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. والله يا أخي الكريم لو كان سيفيد الميت لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد في أي حديث أن النبي قرأ قرآن الغابة رضوه لميت. استغفار صدقة أن شرع تبثه له عمره سداد ديونه الحج عنه. إن شاء الله بإذن الله حج على نبيك واعتمر، مش مشكلة. حج على نبيك واعتمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الخط قطع يا شيخ مصطفى، معلش. في السؤال الثاني لو سمحت، رجل جاب مصحف من الكعبة على جاهز وفي عمره، ماذا يفعل؟ يرده. أي واحد يرده؟ أيش المصحف؟ أي شخص يذهب إلى مكة يرسل معه مصحف يضعه في مكانه. مبدئيا يعمل إيه طيب؟ يحطه في مسجد لغاية ما يجي حد ماشي. ماشي لا بأس لا بأس، أنا في مسجد لغاية ما يأتي أحد مسافر. لغاية أي حد مسافر ماشي. ممكن يرسل يشتري مصحفا لكن نفس الجودة، لأن في مصاحف طباعة أمام الحرم ليس تلقي شروط مصاحف حرم فيشتريها الناس وضعنا في الحرم فيأتي المسرفون على المصاحف يأخذونها ويقبلونها مرة ثانية يصادرونها من غير مطابقة. السلام عليكم. نعم يا رب. وإياكم يعني خلاص أنت بعت واشتريت، أنت بعت واشتريت انتهى الأمر وأنت جاهل كل ذلك وأنت جاهل لا يثم عليك الله سبحانه وتعالى. قدمت جاهلا مع ضرب جاهل وأكثر من الصدقات. شكرا شكرا. محمود الغجائي بيسأل عن ماذا يا عبد الحميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله لي أحببتنا له. الأمور التي ذكرتها لا تمنعك من الصلاة في المسجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فتجوز الصلاة وراء الأحناف وإن ارتكبوا بعض المخالفات في بعض المواطن سلمهم ولا تترك الجماعة. وقد كان عثمان رضي الله عنه محاصرا ويؤم الناس في الحرم المدني إمام فتنة، فجاء الناس يستفتون عثمان رضي الله عنه قالوا إنك حيث ترى ويؤم القوم إمام فتنة هل نصلي؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس فلا تترك الجماعة بارك الله فيك. والله إذا أقمت الصلاة أقيم على السنة وإلا فاعتذر. يعني ماذا يريدون؟ كيف يريدون تقيم الصلاة؟ فهمني يعني. يعني ما الخلل الذي يحدثونه في إقامة الصلاة؟ فهمني. يعني في رواية ضعيفة الإسناد فيها ما ذكرت أن الإقامة شفعا، لكن الأصح عندنا كأهل السنة والأدلة تشهد له أن الإقامة وترا إلا قد قامت الصلاة الشافعة فقط. فعموما يعني جرب كده علمهم يمكن ربنا ينفع بك. إذا كانت تحدث فتنة دع غيرك يقيم الصلاة. خلاص يا حبيبي ممكن خلاص إما تعتذر خلاص نحن نختار أخف الأضرار في موازنات. الفقيه افهم الفقيه الذي إذا تزاحمت المفاسد اختار أخفها وإذا تزاحمت المصالح اختار أعظمها وإذا كانت في مفسدها مع مصلحة قيم واختار الأفضل له في دينه باختصار. شكرا. حديث أكل الرسول صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب، أذكر أن فيه كلام من الشيخ محمود، لا أراجعه لك، لكن أذكر أنه معلول يا شيخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، انت سجلت عند المأذون ولا لا؟ عند المأذون هو المكتوب، مكتوب في القسيمة التطليقة الرجعية او التطليقة الدائمة؟ التطليقة الاولى الرجعية. اذا حضرت ثلاث حيضات تبين منك فور الحيضة الثالثة. يعني لما قلت استديو معنا حسن المرأة، يعني أنت طلقتها في طهر لم تجمعها فيه، إذا حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت أنت تبين منك المرأة. ما تلزم من زوج تلزم تيجي عند المأذون؟ لا ما تلزمش، ما دمت في العدة. مكتوب تطليقة واحدة رجعية، لا يمكن تذهب إلى المأذون تعدل خلاص تقول أنا رجعتها. إذا لازم لا بد أن تقرأ ما في القسيمة، يعني نقل الدائم غير مضبوط، مش عن نغش الميتة المتعمد، لكن نقل غير مضبوط راجع القسيمة، إنها كده تكون على الإبراء، بهذه الطريقة تكون على الإبراء. الإبراء لا تصلح إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. السلام عليكم. لا يجوز التعامل مع الجن والشياطين. لا يجوز أن تتعامل مع الجن والشياطين. وما نقول لك أن تقول الجن من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وما يحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وكان على عهد الرسول جن مسلم لم يتعاون النبي مع أي عفريت منه، هو يقول إذا بي عفريت طلع لي من مصر ذهب. ما حصل هذا؟ يا أخي قلت لك يا أخي لا يلتفت لمثل هذا. السلام عليكم. جود الإنسان والجن. كم عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا ما هو متعذر، إن حرصت من يتحرر خير يؤده، إن حرصت ستجد، ونحن نجد الحمد لله في كل القرى موجودة. طيب رجعت تاني شكوفة حضرتك يومين بالنزل أكثر صلاح المساعدة على الصفحة دي أكثر صحيحة بعد مرادة الحلوات إليها. والله هكذا عبد الرحمن كما أقول لك تنزلون أذكار الصباح والمساء على صفحتنا يوميا. سأراجعها إن شاء الله لأنه خذها من كتاب. هي أقل من اللي موجود في التفسير المسلم. لا هذا المسلم في بعض الأحاديث الضعيفة. طيب لو هي الأذكار اللي موجودة على الصفحة هي الصحيحة والباقي ضعيف.